قال المؤلف: ويصح تعليق أمر باختيار مكلف في وجوب وعدمه لا أمر بموجود. يصح تعليق أمر باختيار مكلف في الوجوب وعدمه، يعني بأن يقال أقم الصلاة إن شئت مثلا، هنا علقنا الأمر باختيار المكلف. في خصال الكفارة، كفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رغبة، هذا أيضا فيه التعليق باختيار المكلف. فخصال الكفارة فيها تخيير، لكن يجوز أيضا ما فوق ذلك، يجوز أن يخير المكلف بالفعل أو عدمه بالكلية، لأن الأمر إلى الآمر. فكما تقول مثلا لولدك: اذهب إلى الدرس إن شئت، فإن هذا صحيح. كذلك يصح أن يرد خطاب من الشارع على هذا الوجه. قال: لا أمر بموجود. هذا تحصيل حاصل، هل تؤمر بشيء موجود بعد ما أنك تصلي تؤمر بالصلاة؟ لا، الشيء الموجود كما قال بالشرح تحصيل حاصل لا يؤمر به. فلو قلت تعشى لصبيك، قوم تعشى، ماذا يكون هذا الأمر؟ هذا تحصيل حاصل. تأمرني أن تعشى وأنا متعشى وشوفه من قبل، هذا تحصيل حاصل. ولو فعلت لقلت إن هذا الرجل مغبش على عقله، يغاني آكل وأتعشى ثم يقول تعشى، إلا إذا كان في أثناء الطعام يمكن يقول تعشى يعني كل، فهذا يمكن. على كل حال الأمر بالموجود يقول لا, لا, لا يريد ولا يمكن أن يوجد، وعلل في الشرح بأن ذلك تحصيل حاصل. نقول: إذا كان تحصيل حاصل ليش تجيبه أصلا؟ تجيبها العبارة التي ربما تشوش على الإنسان وهي تحصيل حاصل. قال: وشرط في محكوم عليه. انتهى المؤلف من الكلام على شروط الحكم، فبدأ في شروط المحكوم عليه. نعم، قال: شرط في محكوم عليه عقل وفهم خطاب، لا حصول شرط شرعي. نعم، يشترط في المحكوم عليه أن يكون عاقلا، فإن لم يكن عاقلا فإنه لا يلزمه الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3 وذكر منهم المجنون حتى يفيق. ولأن الخطاب لا بد أن يوجه إلى شخص يفهمه، فلو وجه إلى شخص لا يفهمه كان هذا أمرا أو كان هذا تكليفا لما لا يطاق، ولهذا سقطت التكليفات عن المجنون. طيب، المبارسم الذي اختل عقله وليس بمجنون يضرب الناس ويتكلم عليهم مثله، هنا يشترط أيضا فهم الخطاب. فهم الخطاب، فإن كان عاقلا لكن لا يفهم لكونه أعجميا خوطب باللغة العربية فإنه لازمه الحكم. وهذا نأخذ منه فائدة مهمة، وهي أن الحجة لا تقوم بمجرد بلوغها، بل لا بد من الفهم. لكن قد يؤاخذ الإنسان إذا قصر في طلب الفهم، إذا قصر في طلب الفهم. أما لو بلغته ولم يتمكن من الفهم ثم مات فإن الحجة لا تقوم عليه. لكن لو بقي مدة بحيث يكون مقصرا في طلب الفهم، حينئذ يكون قد قامت عليه الحجة. طيب، يشترط أيضا فهم الخطاب، لا حصول شرط شرعي. يعني لا يشترط للمحكوم به حصول شروطه، مو شرط، بل يلزم ويثبت الخطاب به وإن لم تتم شروطه. فمن شروط العبادة أن يكون العابد مسلما، لقول الله تعالى: